بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي عشر، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. ويبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خير من أوضح الغرض من افتتاح بعض السور القرآنية بهذه الحروف المقطعة، ونحن لذلك نقول معه مستعيرين عباراته بنصها من حسن البيان وبلاغة التعبير التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثير، أن ينبه المتكلم المخاطب إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى بها، ويحرص على أن يحيط علمه بما يريده هو منها، ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلها، ومن ذلك التنبيه لها قبل البدء بها لكي لا يفوته شيء منها. وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح، فأي غرابة في أن يزيد عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان. ويجب أن يكون الإمام المقتدي ويجب أن يكون الإمام المقتدى كما أنه هو الإمام في الإصلاح والهدى. ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت وتكييفه بما تقتضيه الحال من صيحة التخويف والزجر، أو غنة الاسترحام والعطف، أو رنة النعي وإثارة الحزن، أو نغمة التشويق والشجو، أو هيعة الاستصراخ عند الفزع، أو صخب التهويش وقت الجدل. ومنه الاستعانة بالإشارات وتصوير المعاني بالحركات، ومنه كتابة بعض الكلمات أو الجمل بحروف كبيرة، أو وضع خط فوقها أو تحتها إلى آخره. حاشية تفسير المنار، الجزء الثامن، صفحة 299، انتهت الحاشية. وإن انطباق هذه الحكمة على الواقع النفسي لمن كان القرآن موجها إليهم حين نزول الوحي لا يزيدنا إلا استمساكا بهذا الرأي. ولأمر ما افتتحت جميع الصور التي في أولها حروف مقطعة بذكر الكتاب أو معان تتعلق بالوحي والنبوة. حاشية. وهذا ينطبق حتى على سور مريم والعنكبوت والروم ونون، لأنها وإن لم تفتتح بذكر الكتاب قد اشتملت على معان تتعلق بإثبات الوحي والنبوة. وانظر تفصيل ذلك في تفسير المنار، الجزء الثامن، صفحة 296 إلى صفحة 298. وقد نبه إلى ذلك الإمام الزركشي في البرهان الجزء الأول، صفحة 170، فقال: واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن، كقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب، سورة البقرة، الآيتان الأولى والثانية. وقد جاء بخلاف ذلك في العنكبوت والروم فيسأل عن ذلك. انتهت الحاشية. ومن المعلوم أن هذه السور كلها مكية إلا البقرة وآل عمران، فأما المكية فلدعوة المشركين إلى إثبات النبوة والوحي، وأما الزهراوان المدنيتان فلمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. حاشية. ويزداد هذا الرأي وضوحا إذا سلمنا بأن الزهراوين كانتا من أوائل السور نزولا في المدينة كما هو المشهور، وبنزولهما مفتتحتين بهذه الحروف المقطعة تمت الحكمة الإلهية من تنبيه اليهود إلى الدعوة الجديدة وإثارة اهتمامهم بها، فلم يعد في استمرار الافتتاح بتلك الحروف بعد الزهراوين حكمة ظاهرة باهرة، ولذلك نزل الوحي بعدهما خاليا من تلك الفواتح. فلا ضرورة للتسليم بصحة الاعتراض الذي وجهه ابن كثير في تفسيره الجزء الاول من صفحة 37 الى 38 الى هذا القول بسبب مدنية البقرة وآل عمران وكونهما ليستا خطابا للمشركين، لأن الحكمة من تخصيص الزهروين بهذه الفواتح تكون على ما بيناه بالغة دامغة. انتهت الحاشية. وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه هؤلاء وأولئك إلى ما كان يلقى عليهم حتى لا يفوتهم شيء. وما تنفك هذه الفواتح من عوامل الاستغراب، ولا يخلق الاستغراب إلا الاهتمام، ولا يثير الاهتمام إلا التنبيه، ولن ينبه الناس ويقرع أسماعهم صوت أجل وقعا من هذه الحروف المقطعة الأزلية التي همستها السماء في أذن الأرض. حاشية. الفصل الخامس: علم القراءات ولمحة عن القراء. نبهنا في بحث سابق على أن الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن لا يمكن أن يراد بها القراءات السبع المشهورة، وعللنا ذلك في موضعه، ودعانا إلى هذا التنبيه ما نعلمه من توهم الكثيرين من القدامى والمحدثين أن هذه القراءات هي هاتيك الأحرف. قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 138. التنبيه الثالث من النوع الثاني والعشرين، وانظر الزرقاني على موطأ مالك، الجزء الأول، صفحة 134. انتهت الحاشية. ويقع أكبر قسط من اللوم في هذا الإيهام على عاتق الإمام الكبير أبي بكر أحمد بن موسى ابن العباس المشهور بابن مجاهد. حاشيه: كان شيخ القراء في بغداد في زمانه، توفي سنة 324. انظر طبقات القراء، الجزء الأول، صفحة 39. تاريخ بغداد، الجزء الخامس، صفحة 144. انتهت الحاشية. الذي قام على رأس 300 للهجرة في بغداد بجمع سبع قراءات. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 327. انتهت الحاشية. لسبعة من أئمة الحرمين والعراقين والشام اشتهروا بالثقة والأمانة والضبط وملازمة القراءة، وجاء جمعه لها محض مصادفة واتفاق، إذ كان في أئمة القراء من هم أجل منهم قدرا، وكان عددهم لا يستهان به. حاشية انظر في البرهان، الجزء الأول، صفحة 329. كيف يفسر مكي سبب اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم؟ انتهت الحاشية. فإذا أبو العباس ابن عمار يلوم ابن مجاهد ويقسو عليه في تعبيره فيقول: لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذ اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 138. وأبو العباس بن عمار هو الإمام المقرئ المفسر أحمد بن عمار المهدوي، وتوفي فيما قاله الحافظ الذهبي بعد 340. انظر النشر، الجزء الأول، صفحة 68. انتهت الحاشية. وعبارة القراءات السبع لم تكن قد عرفت في الأمصار الإسلامية حين بدأ العلماء يؤلفون في القراءات، والسابقون منهم كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي جعفر الطبري وأبي حاتم السجستاني ذكروا في مصنفاتهم أضعاف تلك القراءات، وإنما بدأت هذه العبارة تشتهر على رأس 200 بإقبال الناس في الأمصار الإسلامية على قراءة بعض الأئمة دون بعض، فاشتهرت في مكة قراءة عبد الله بن كثير الداري، حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 433 انتهت الحاشية، المتوفى سنة 120، وقد لقي من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري. وفي المدينة قراءة نافع، حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 330 إلى 334 انتهت الحاشية. ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المتوفى سنة 169 للهجرة، الذي تلقى القراءة عن 70 من التابعين، أخذوا عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وأبي هريرة. وفي الشام قراءة عبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر، حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 423 إلى 425 انتهت الحاشية، المتوفى سنة 118 للهجرة، أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان، ولقي من الصحابة النعمان بن بشير ووائلة بن الأسقع، ويقول بعضهم إنه لقي عثمان نفسه وأخذ عنه. وفي البصرة قراءة كل من أبي عمرو ويعقوب، فأما أبو عمرو حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول من صفحة 288 إلى 292 انتهت الحاشية، فهو زبان بن العلاء بن عمار المتوفى سنة 154 الهجرية، وقد روى عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب. وأما يعقوب حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 386 إلى 389 انتهت الحاشية، فهو ابن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 205 للهجرة، وقد قرأ على سلام بن سليمان الطويل عن عاصم وأبي عمرو. وفي الكوفة قراءة كل من حمزة وعاصم، فأما حمزة حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 261 إلى 263 انتهت الحاشية، فهو ابن حبيب الزيات مولى عكرمة بن ربيع التيمي المتوفى سنة 188 الهجرية، وقد قرأ على سليمان بن مهران الأعمش علي يحيى بن وثاب على زر بن حبيش وقد قرأ على سليمان بن مهران الأعمش على يحيى بن وثاب على زر بن حبيش على عثمان وعلي وابن مسعود. وأما عاصم حاشية انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 346 إلى 349 انتهت الحاشية، فهو ابن أبي النجود الأسدي المتوفى سنة 127 الهجرية، وقد قرأ على زر بن حبيش على عبد الله بن مسعود. ويلاحظ قلة القراء العرب وكثرة الموالي، ولا سيما الذين كانوا من أصل فارسي، فليس في هؤلاء السبعة من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 329 وقارن ببلاشير انتهت الحاشية. وحين جمع ابن مجاهد قراءات هؤلاء الأئمة السبعة حذف اسم يعقوب وأثبت مكانه الكسائي، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 329، وانظر ترجمة الكسائي في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 535 إلى 540. وفيما يتعلق بأسانيد هؤلاء القراء السبعة، انظر التيسير في القراءات السبع للداني صفحة 8 وما بعدها، انتهت الحاشية. علي بن حمزة المتوفى سنة 189 للهجرة، ونحن نعلم أن الكسائي كان كوفيا ويعقوب كان بصريا، فكأن ابن مجاهد اكتفى بذكر مقرئ واحد للبصرة هو أبو عمرو، بينما أثبت من أسماء المقرئين الكوفيين حمزة وعاصما والكسائي. وقد حظيت قراءات هؤلاء السبعة من لدن ابن مجاهد بشهرة واسعة، وتوهم الكثيرون كما قلنا أنها هي المراد من الأحرف السبعة التي ذكرت في الحديث النبوي. والحق أن ثمة ضابطا إذا توفر في قراءة ما وجب قبولها ويتوفر هذا الضابط والحق أن ثمة ضابطا إذا توفر في قراءة ما وجب قبولها ويتوفر هذا الضابط، وبتوفر هذا الضابط وجد ما يسمى بالقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة. فأما العشر فإنها تلك السبع المشهورة، مضافا إليها قراءة يعقوب الذي سبقت الإشارة إليه، وقراءة خلف ابن هشام حاشية، انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الأول صفحة 272، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 229 الذي قرأ على سليم بن عيسى بن حمزة بن حبيب الزيات، وقراءة يزيد بن القعقاع حاشية، انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 382، انتهت الحاشية. المشهور بأبي جعفر المتوفى سنة 130 للهجرة، الذي أخذ عن عبد الله ابن عباس وأبي هريرة عن أبي بن كعب. وأما الأربع عشرة فبزيادة أربع قراءات على هاتيك العشر، وهي قراءة الحسن البصري المشهور حاشية، هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار أحد كبار التابعين وعلمائهم المشهورين بالزهد، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 110 للهجرة، ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيص حاشية، وقد أخذ ابن محيص عن مجاهد ودرباس وكان شيخ أبي عمرو، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 123 الهجرية، ويحيى ابن المبارك اليزيدي حاشية نحوي من بغداد، أخذ عن أبي عمرو وحمزة وكان شيخا للدوري والسوسي، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 202 للهجرة، وأبي الفرج محمد بن أحمد الشنبوذي حاشية، هو محمد ابن أحمد ابن إبراهيم ابن يوسف ابن العباس ابن ميمون البغدادي المعروف بالشنبوذي نسبة إلى أستاذه ابن شنبوذ، لأنه حمل عنه وضبط حتى نسب إليه، كما في النشر الجزء الأول صفحة 122، انتهت الحاشية. المتوفى سنة 388 للهجرة. ولأسانيد المحدثين أثر واضح في تسلسل القراءات، فكما استنبط العلماء أحكام الشرع وأصول التفسير من الروايات التي صح سندها، لم تقبل قراءة أحد من القراء إلا إذا ثبت أخذه عمن فوقه بطريق المشافهة والسماع، حتى يتصل الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تتكرر في أوائل تلك الأسانيد أسماء الصحابة الذين لهم روايات في الحلال والحرام أو أسباب النزول أو بيان الآيات حاشية. وفي التيسير لأبي عمرو الداني صفحة 8 وما بعدها وصف دقيق لأسانيد القراء السبعة يظهر إلى أي حد كان العلماء يتشددون في صحة الروايات وثبوت التلقي بالمشافهة والسماع. انتهت الحاشية. وهذا التسلسل في أسانيد القراء سوغ للعلماء أن يصفوا القراءات بأنها توقيفية. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 321. انتهت الحاشية. فمنعوا القراءة بالقياس المطلق. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 132. انتهت الحاشية. واستنكروا موقف جماعة منهم الزمخشري، ظنوا أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 321. انتهت الحاشية. فما وافق العربية والرسم ولم ينقل بإسناد صحيح كإسناد المحدثين الثقات فهو مردود. وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان بارئكم ويأمركم وخفض والأرحام ونصب ليجزي قوما، والفصل بين المضافين في قتل أولادهم شركائهم وغير ذلك. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 130. وانظر في إتحاف فضلاء البشر صفحة 185 كيف يوجه الدمياطي قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سورة النساء، فقد جرت الميم عطفا على الضمير المجرور في به على مذهب الكوفيين. وانظر في الإتحاف أيضا صفحة 217 توجيه قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، فقد رفع قتل على أنه نائب فاعل لزينة ونسب أولادهم على أنه مفعول به للمصدر وجر شركائهم على إضافة المصدر إليه فاعلا. انتهت الحاشية. فلا غرابة إذا وقف القراء موقفا شديدا من أبي بكر ابن مقسم، حاشية هو محمد ابن الحسن ابن يعقوب المشهور بابن مقسم أحد نحاة بغداد وقرائها، توفي سنة 354. انظر طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 123. انتهت الحاشية. الذي كان يختار من القراءات ما بدا له أصح في العربية ولو خالف النقل أو رسم المصاحف، فعقدوا له مجلسا وأجمعوا على منعه. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 132. وانظر طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 54. انتهت الحاشية. وعقدوا مجلسا آخر لابن شنبوذ، حاشية هو محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن شنبوذ أحد قراء بغداد ونحاتها، توفي سنة 328. انظر ترجمته في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 52. انتهت الحاشية. لاستتابته مما كان آخذا فيه من كتابة القرآن على ما يعلمه من قراءتي أبي وابن مسعود. حاشية قارن بما يقوله المستشرق ما سنيون. ولهذا السبب نفسه لم تقبل قراءة الأعمش، فإنه كان يتبع قراءتي أبي وابن مسعود. وانظر في كتاب المصاحف صفحة 91 بعض أوجه قراءته. انتهت الحاشية. وقد انعقد المجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي عرفنا أنه أول من جمع القراءات السبع، وكان ابن مجاهد قد أخذ القراءة عن ابن شاذان الرازي الذي عنه أخذ أيضا كل من ابن مقسم وابن شنبوذ. ولكن اشتراط الثلاثة في التلقي عن شيخ واحد لم يمنع ابن مجاهد من التشدد مع زميليه. حاشية. وقد اشار المستشرق بالاشير الى ذلك من غير ان يجد له تعليلا منطقيا. انظر بالاشير وبقية المرجع باللغة الفرنسية والتعليل الطبيعي لهذا كله ما ذكرناه من ضرورة الاعتماد على النقل الصحيح في امثال هذه الموضوعات. انتهت الحاشية. لاجماع القراء في عهده على الاخذ بالاثبت في الاثر والاصح في النقل وليس الافشى في اللغة والاقيس في العربية. حاشية الاتقان الجزء الاول صفحة 130. انتهت الحاشية. ومع ذلك عني بعض اللغويين والنحاة بتتبع القراءات الشاذة، فألف ابن خالويه توفي سنة 370 الهجرية كتابا في هذه القراءات سماه المختصر في شواذ القراءات. حاشية. وقد نشر المستشرق بيرجشت ريسر هذا الكتاب في القاهرة سنة 1934 وهو المجلد السابع من مجموعة المكتبة الإسلامية. وابن خالويه هو الحسين ابن أحمد أبو عبد الله الحمذاني، إمام في العربية، له كتب كثيرة أشهرها الاشتقاق وكتاب ليس وكتابه عن شواذ القراءات. توفي في حلب سنة 370 بغية الوعاه صفحة 232. انتهت الحاشية. وصنف ابن جني. حاشية. هو ابو الفتح عثمان بن جني من ائمة اللغة والنحو، له كتاب الخصائص وسر الصناعة والتصريف، توفي سنة 392. انظر نزهة الالباء صفحة 406. اما كتابه توجيه القراءات الشاذة فمنه نسخ مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة. انتهت الحاشية. وصنف ابن جني كتابه المحتسب في توجيه القراءات الشاذة. ووضع ابو البقاء العكبري. حاشية. هو عبد الله ابن الحسين المشهور بابو البقاء العكبري، توفي سنة 616. انظر ترجمته في بغية الوعاه صفحة 281. وكتابه املاء ما من به الرحمن، طبع في المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 1321. انتهت الحاشية. ووضع ابو البقاء العكبري كتابا اوسع واشمل سماه املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن. ولم يتردد بعض العلماء في اطلاق القول بان توجيه القراءة الشاذة اقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. حاشية. البرهان الجزء الاول صفحة 341. انتهت الحاشية. ووجدوا في توجيه الشاذ عونا على معرفة صحة التأويل، فقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما بدلا من ايديهما ساعدت على فهم ما يقطع في حد السرقة. وقراءة سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام فلكل. حاشية. سورة النساء الآية 12. وقراءة حفص ليس فيها من ام. انتهت الحاشية. صرحت بنوع الاخوة في هذه القضية التشريعية المتعلقة بالميراث. وقراءة عمر بن عبد العزيز التي تحكي ايضا عن الامام ابي حنيفة او التي تحكى ايضا عن الامام ابي حنيفة انما يخشى الله من عباده العلماء. حاشية. سورة فاطر الآية 28، انظر تفسير القرطبي الجزء 14 صفحة 344، انتهت الحاشية. برفع اسم الجلالة ونصب العلماء بينت أن الغرض من تخصيص العلماء بالخشية إظهار مكانتهم ودرجتهم عند الله، وتأويله كما يقول الزركشي أن الخشية هنا بمعنى الإجلال والتعظيم للخوف. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 341، انتهت الحاشية. ويضيف الزركشي: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروي مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف صحة التأويل. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 377، انتهت الحاشية. ومن هنا شاع على ألسنة العلماء اختلاف القراءات يظهر اختلاف الأحكام. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 141، انتهت الحاشية. على أن توجيه بعض القراءات الشاذة لم يخل من التكلف، وقد يستهجن بادئ الأمر ثم لا يدفع الاستهجان إلا التأويل، كقراءة هو الله الخالق البارئ المصور بفتح الواو والراء على أنه اسم مفعول، وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل الذي هو البارئ، فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال الذي برأ المصور. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 341، ولا يخفى ما في هذا التأويل من بعد وتكلف، انتهت الحاشية. وتوجيه القراءات الشاذة لاستنباط غرائب التأويلات من بعض وجوهها كان لونا من الطرف العلمي الذي شغف به علماء الإسلام خلال دراساتهم الواسعة المتشعبة لكل ما يتعلق بالقرآن، فكما شغلوا أنفسهم بمعرفة عدد آيات القرآن. حاشية: انظر ما ينقله الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 251 عن علي وعطاء وحميد وراشد في تعداد آي القرآن، انتهت الحاشية. وأطول كلمة وأقصرها. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 252، وفي الصفحة نفسها يذكر الزركشي أيضا أطول كلمة في القرآن وأقصرها، انتهت الحاشية. وأكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 254، ويبلغ الغلو بالزركشي أشده حين يستشهد على هذا بقوله تعالى في سورة يوسف: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، على قراءة من حرك الياء في قوله لي وأبي. ومثل هذا الغلو هو الذي سوغ لنا أن نرى في جميع هذه المباحث ضربا من الطرف العلمي، انتهت الحاشية. وما شابه هذه المباحث التي ليس من ورائها فائدة إلا في حالات يسيرة نادرة آنسوا من أنفسهم ميلا لدراسة القراءات الشاذة توسيع آفاق البحث فقط، وإلا فإنهم يعلمون علم اليقين أن كل قراءة لم تتوافر قرآنيتها لا يجوز لهم ولا لغيرهم تلاوتها في الصلاة ولا سواها، ولا يجب اعتقادها على أحد. قال النووي في شرح المهذب: حاشية: المهذب هو كتاب في فروع الفقه الشافعي للفقيه إبراهيم بن محمد الشيرازي المتوفى سنة 476، كشف الظنون، انتهت الحاشية. لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ. ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ولا يصلى خلف من يقرأ بها. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 333. ولذلك قال الإمام مالك في من قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلى وراءه. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 222. والمستشرقون يأبون إلا أن يضخموا فتوى الإمام مالك ويقارنوا بينها وبين فتاوى الحنفية المتساهلين في هذا الموضوع. انظر، وأشار إلى مرجع باللغة الأجنبية باللغة الفرنسية تحديدا. والقضية لا تزيد على تشدد العلماء وفي طليعتهم الإمام مالك في إثبات القرآنية التي لا تكون إلا بطريق التواتر. انتهت الحاشية. وموقف العلماء من قراءة ابن مسعود على تقواه وورعه وعلمه الغزير ربما دعا إليه ما شاع عنه من إنكاره المعوذتين والفاتحة من القرآن، وإن كان كثيرون يفسرون تصرفه تفسيرا منطقيا. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن: ظن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه. ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار. قال: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن معاذ الله، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمون في صورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 137 إلى 138. انتهت الحاشية. وقراءة أبي بن كعب تماثل قراءة ابن مسعود في الشذوذ لما ينسب إليه من إثباته دعاء الاستفتاح والقنوت في آخر مصحفه كالسورتين. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 251. انتهت الحاشية. مع أنه لم تقم حجة بأنه قرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، وأنه لو كان قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل العلم بصحته. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 128. ويرى الباقلاني بصورة عامة أنه لا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي بن كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحد من ولده أو عترته جحد آية أو حرف من كتاب الله، وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحاد أن ذلك لا يحل ولا يسمع، بل لا تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصرنا فضلا عن إضافته إلى رجل من الصحابة. انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 127. انتهت الحاشية. ولتمييز القراءات المقبولة من الشاذة، وضع العلماء ضابطا للقراءات المقبولة ذا ثلاثة شروط: أحدها موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، والثاني موافقتها العربية ولو بوجه، والثالث صحة إسنادها ولو كان عمن فوق 7 و10 من القراء المشهورين. حاشية انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 129 انتهت الحاشية. وقد آثر ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين أن يبدل شرط صحة الإسناد في هذا الضابط بتواتره، لأن القرآنية لا تثبت إلا بالإسناد المتواتر، فالقراءات الأربع الزائدة على العشر صحيحة الإسناد ولكنها آحادية فليست متواترة وليست قرآنا يتعبد به ويتلى في الصلاة، وإنما القراءات المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول هي العشر التي أخذها الخلف عن السلف حتى وصلت إلينا، ولا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء هذه العشر. وينقل السيوطي حاشية عن الإتقان الجزء الأول صفحة 132 إلى 133 بشيء من التصرف طلبا للاختصار انتهت الحاشية. عن ابن الجزري أن أنواع القراءات من حيث السنة ستة: الأول المتواتر وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، مثاله ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة. حاشية: والجمهور على أن القراءات السبع متواترة، انظر البرهان الجزء الأول صفحة 318 انتهت الحاشية. وهذا هو الغالب في القراءات. الثاني المشهور هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء كان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ إلا أنه لم يبلغ درجة التواتر. مثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين التيسير للداني، حاشية: كتاب التيسير في القراءات السبع نشره وحققه المستشرق بيرتزل في الآستانة سنة 1930 في المجلد الثاني من المكتبة الإسلامية، ويشتمل على مذاهب القراء السبعة بالأنصار. وذكر فيه أبو عمرو الداني عن كل واحد من القراء روايتين، وانظر وهناك مرجع باللغة الفرنسية انتهت الحاشية. والشاطبية حاشية: الشاطبية هي المنظومة المنسوبة إلى الإمام أبي محمد القاسم الشاطبي المتوفى سنة 590، نظم فيها كتاب التيسير في 1173 بيتا وسماها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني، انظر كشف الظنون الجزء الأول صفحة 646، وانظر وأورد مرجعا باللغة الفرنسية انتهت الحاشية. وانتهى الوجه الأول.